دين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في الدرس السابق كان كلامنا على أنه إذا إنسان شك أنه فاتت 10 صلوات ليش قد 100 200 مثلا ايش قد يقضي جنه؟ احنا ايش قلنا المناسب؟ احنا رأينا العلماء ايش قالوا حتى يظن انه قد فرغت ذمته وانقلنا كلامه الى اخره. بعد ما اطول تكرار ما حكي درسنا الجديد من الامثال يقول الشيخ الامثال رحمه الله عليه كل ما انا دورت على فرد مثال ما في مقامي هو أفضل دي بالاحتياط هون. مقامنا هو شنو حتى ما في مقامنا تري مقامنا هو شنو؟ لا هذا المثال اللي قاعد نحسدوه هو انه 10 صلوات فاتت او اكثر. بس هنا يقول العلماء قالوا بانه يكون محتار. واما فرد مثال ثاني اريد غير هذا المثال ما اصير. يقول ما قاعد اتم خصوصيات هالمثال شنو؟ ليش العلماء يقولوا؟ ولم اجد نظيرا للمقامي وهو انه لو شك في عدد صلوات نظيرا للمقام لم اجد انه التوفيق بالاحتياط. بل كل نظير الذي اخذ مثل مساله الدين نظير المقام. انا ما ادري انا مديون 5 دراهم لو 6 دراهم مثلا هيك ما يقولون على انه لازم ماذا يحتاج. ليش فقط ماذا مقام ماذا لو ماذا؟ قد واحد يقول شيخنا انا اجيب لك ادله على وجود احتياط. راح اجيب لك ادله. تريد الادله ولا استلم الادله؟ السلام. الدليل الاول على وجود قضاء الزائد هو التمسك بالاستصحاب. المطلب العلمي منا راح يشرع. المطلب العلمي منا راح يشرع. الدليل الاول هو التمسك بالاستصحاب. فهذه أدلة وجود الاحتياط في من شك انه ليست أدلة في كل اقل واكثر. لا في خصوص ماذا؟ هذا المثال اركبنا على المثال مو في دار موارد. الدليل على تمسك الاستصحاب نقول على انه هاي الصلاة رقم 11 اللي اشك فيها رقم 12 اشك جايبها انا بالوقت ولا جايبها وما جايبها اشك استقعد. هذا الاستصحاب اللي يقول سيأتي له وجه ويأتي الان قاعد يجي. قد واحد يتمسك بالاستصحاب يستصحب عدم الاتيان بالصلاة في داخله. يا صلاة يا صلاة العشرة فجد من ما جايبه انا البقية اللي اشكا بيهن البقية اللي اشكا بيهن ياهو صلاة رقم 11 رقم 12 رقم 13 رقم 14 بني اشكا المشهور قالوا يجب قضاءه. توجيه فتوى المشهور نقول السبب في ان المشهور قالوا يجب القضاء انه نشوف جبناهم ولا نستصحب عدم الاتيان. جزمان اول ما اذن المؤذن انا ما جبت الصلاة الضرر ما اذن جبت وما جبت جبت الصلاة وما جبتها جبت الصلاة وما جبتها ان شاء الله لا لا لا لا الى ما بعد الوقت استصحب عدم الاتيان الى اخير الوقت فيثبت انه لم أأتي بالصلاة في داخل الوقت فيجب حينئذ القضاء. هذا توجيه حلو جميل جميل مولانا لفتوى المشهور. قد واحد يقول شيخنا أنا عندي اعتراف هذا أصل مثبت. ها أصل مثبت شنو أصل مثبت؟ احتجين أصل مثبت شنو معنى؟ أتذكرون أصل مثبت شو ولا؟ أصل مثبت شنو قلنا؟ لا تنسوا مثال ذات الولد الذي سافر ونذر أبوه على أنه شو كتمه نفسه في حيثه الشك على انه ماذا الابن باقي او لا. قلناش نستصحي الحياة تشيل اثبات نبات اللحية. قلنا هذا اصل مثبت. مهو تقلنا تتذكرون بعد اشيرنا. وطينا القاعدة. قلنا الاصل مثبت شو قلت الاصل مثبت. اذا استصحبنا شيء. وقصدنا لا اثبات ذلك الشيء ولا لازم الشرعي. بل اثبات لازم غير الشرعي. استصحب الحياة. غرض مو اثبات الحياة. انا مو نادر اذا ابني حي. نادر لحيته انا اريد. لحية المسك. فالمقصود انا اثر ما يتطبق على الحياة. ما نادر انا اعطي 5 فلوس للفقير. اذا الولد كان حي. ما بقص لحيته. فانا ما اريد ان اثبت نفس الحياة. ولا لازم الشرعي. لازم الشرعي الحياة شنو؟ وجود النفقة. بعد شنو لازم الشرعي؟ ورث ياخذ من لوازم الشرعي. اما ما تعبنا انا اريد اقول اذا الولد حي لحيته. ايوه يجي فرد اي زين على هذا الاساس اتفق تعتبر لازم غير شرعي عربي تهمه هنا هم هنا ان التشكل تتصل بحضره الجنابه عدم الاتيان غرضك شو فيه تثبت الرجل الغلط وجب القضاء علينا من مدرسه اسمع وعي بالعجل بالمطوى وجب القضاء علينا من مدرسه مو على عدم الاتيان لشان نترتب على عدم الاتيان هذا مو اصل لان بعد استسحب عدم الاتيان واريد اثبت انا امات غرضي ووجوب القضاء نترتب علينا على عدم الاتيان هذا مو بس لا بس لكن وجوب القضاء علينا مترتب على عنوان الفوز والفوز جنة في مرة من المرة هناك جنة لما نشوف ندرس هناك بارة بالساحل الفوز جنة ماذا مو نفس عدم الشيء وإنما الفوز عنوان وجودي تذكرون شيء ولا ينتزع من عدم حصول الشيء لكن مع وجود المصلحة في حصوله تذكرون نفسنا بينا إذا فرد مرة من المرات أكو فرد مجلس شو نفسنا إذا تذكرون إذا مجلس أكو فرد مكان أزماني وما رحت أنا بعدين إجا صديقي قلت له ها بشر شلون كان المجلس قال ما تدري فرد أذيه وإزينا إهناك في مثل هاي الحالة شو أقول همزين بحمد الله فاتحني يقولون فاتحني المجلس الحضور في المجلس يقول الله بحمد الله لم أحضر شو يقولون لم أحضر ما يقولون هذا فاتحني ما يقول إلا الله ما واحد ما يعرف يحكي مطلب آخر أو قصد من فاتحني هذا مطلب آخر فاتحني لا يقولون إذا قال مجلس ورا المجلس 10 أطفال ورا 10 همات إلى آخره وانت وإلى آخره فوائد معنوية ومادية كانت بس حرام ليكن بيها وإلا فاتنها المجلس كل مصالح إهنا نتقول تصدقين على إيه وتقول ماذا يا للأسف فاتن شو فالفلت لن يصدق هذا شو الجاني بقى مو على نفس عدم الاتيان على عدم الاتيان مع كون الاتيان بمصلحة مولانا فينتزع فالفوز عنوان وجودي منتزع من عدم الاتيان بشيء مع قيد له مصلحة فهو مو نفس عدم الاتيان فاذا مو نفس عدم الاتيان اذا انا لما استصحب عدم الاتيان ما يفيدني هذا لان اريد اثبت عدم الاتيان غرض ليه ترتب يجب القضاء مترتب على الفوز تريد تثبت لازمه شنو لازم عدم الاتيان وهو الفوز فان الفوز جن ماذا من لوازم عدم الاتيان طب يعبد الاتيان بغير مصلحه والصلاه بغير مصلحه فعدم الاتيان بغير مصلحه لازمه الفوز قلت على انه هذا لازم غير شرعي ما عندنا آية او رواية وتقول على أن من فاتته الصلاة فقد من لم يأت بالصلاة فقد فاتته. هذا مو لازم شرط، هذا عادي، لازم عادي لازم سبع شيء تقوله. فالخلاصة إذا هذا أصل مثبت في السير مع مصطفى عدم لا يجري. أكرر من الأول، أكرر خلاصة الدليل الأول على أنه سعيد فطر المشهور. اسمع وعي كل الزين قاعد أرتب لك المطلب شلون. الدليل الأول أن نتمسك بالإصحاح إصحاح عدم الإسلام بالصلاة مشكوكة، فمشكوكة قلت لك مش قد هي 11 و12 و13 إلى آخر إلى من واحد إلى 10 خجز من ما جايبه شد بالفير ما فوق. فنستطلب عدم الإسلام مولك واحد اقترح يا ولا واحد من حضرات جناباته رد هذا الاقتراح، قال هذا أصل مثبت لأنك بعد بين السابع عبارة مختصرة بعد تستصحب عدم الإتيان لإثبات ماذا؟ هكذا تستصحب الإتيان بالصلاة لإثبات ماذا؟ الفوت، يعني لازم غير الشرط، لأن مش أصغر عدد الإتيان حتى أثبت الفوت، لأن يجيب القضاء يترتب على الفوت تقضي ما صار والفوز ليس مثل عدم الإسلام، وإنما هو ماذا لازم شرع غير شرعي منتزع من منتزع من عدم الإسلام مع قيدان، وهو كون الإسلام فيه نفسه. فإذا كان تستطر عدم الإسلام لإثبات الفوز اللي هو لازم يرجع إلى أصل مثبت ليس الإسلام. هذا بحر الشيخ الأنصاري شي جاوب، الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول بلي إذا واحد راجع فتاوى العلماء بلي يراجع الروايات إيه صحيح وجوب القضاء مترتب على الفوز إيه بلي صح صح صح صح إيه مترتب على وجوب الفوز كما تقول على الفوز، لكن يستهل إذا شوي شم الفقاهة ما أنت قوي عليكم السلام عليكم يستهل أن ما تقول بلي من الفوز بلي المقصود شنو؟ بلي المقصود عدم الإتيان. طب بعد هذا انت الشيخ يقول شم الفقاهة يظهر من الرواية أن المقصود من الفوز مو هذا المعنى التدقيقي، لازم أمر وجودي منتفع ما أدري إلى آخره. هذا ظن إلك مولانا المستفاد من الروايات ومن الفتاوى أن المقصود اقضي ما فات يعني من الموجود شيء، هذا مستفاد استفاد من احتجاج مستفاد من ذات عدم الإتيان بالصلاة. هالمقدار شين فوز خلي عدم الإتيان ممنوع سبعا وطاعة إذا هيك شانت وكل شيء إذا يظهر من إذا يظهر كل شيء. شهاي المحاولة فشلت ما أقدر. فصل الجواب ثاني عن استصحاب هالرد غير من عصر مصر هالرد الاستصحاب إيه شلون الرد؟ نقول الاستصحاب دليل فقاهتي أو دليل الفقاهتي مين ششوتت إذا أكو دليل اجتهادي في المقام أقعدنا دليل اجتهادي وهو ماذا؟ وهو القاعدة، قاعدة ماذا اللي هي قاعدة الشيخ بعد الوقت ابن قاعدة مستفادة من مقدرة زرارة أن الإنسان مرة تصلى يشوف جايبة وما جايبة في داخل الوقت قاعدة الحيلولة يعبر عنها في داخل الوقت، يعني الظهر شو جيت أدعي على الغد بعد آسر أو ردت أنامه أو بعد العصر بعد شرب شاي تذكرت أمس قال لي ما مصلي أمس قال لي اليوم ما مصلي كل ما فكر التفكير ما وصلت مثلا شو أسوي؟ الرواية تقول لكم نقول نصلي نعتبر الزرارة تقول لكم نقول نصلي، ولكن إذا فرضنا بعد خروج الوقت شكتير يعني بعد ما دخل المغرب شكتير فقد دخل حائل حائل حائل الإمام عبر عنه ماذا؟ دخول الوقت الجديد حائل بمثابة حادث فلا تعتني مشكك هاي سمو قاعدة شو سميها سميها قاعدة الحيل. فهذا دليل الرواية أتعدنا الدول على هالشيء فنطبق في موردي نقول في موردنا أنا لما أشوف كان جايب 10 صلوات لو فاتتني عشر صلوات وفاتتني اكثر مني العشرة فجر ما جايتها الذي اشدكم دين ما انا اشدكم بدي عشر ليتك مو اشي ولا تجي قاعدة الحيلولة شو تقول لي يا شيخنا للدير ما فقد دخل حائل شو بجاري وما فقد دخل حائل بعد الاستصحاب ما يمشي يعني الاستصحاب يمشي اذا ما تقدر تقاعد بل الاجتهاد اذا مات الروايه مات اما اذا روايه اكو تبطين فرد قاعده فالاستصحاب لا مجال له ان قلت هكذا انا مش اشكال وجين ترى لا باس لي شوف الشيخ الانصاري شو جاوب يقول اذا واحد يعاين شوي يلبس نظاره ويعاين دليل الرواية دليل مو بعيد يستفيد اذا شك في اصل الفرج فاتتني صلاة لما اجدي اشرب شاي اشك صليت وما صليت لو بعد المغرب اشك كان في اصل الفرج فاتني صلاة وما فاتني اغمان الرواية يقول اذا بعد الوقت لبنين دخل حرج اما هذا فارج عن محل كلامه محل كلام لما اذا فرض على انه اعلم بالفرج جزما فاتتني صلوات لكن اعدادها ما ادري احنا عن الرواية ما معلوم تشمل الرواية تشمل الشك الذي ما مقرون بالعلم بالفرج وإلا فلا تشمل الذي يقرأ الرواية ويتشوف بعد ذلك متى ما شككت في الإسلام بقرأ في وقتها في خارج وقتها شكيت ثلاثة عين هذا إلى الشك أصلا فأما إذا علمت بالفوات ولا تشكرت على فائد ما تشمل الشيخ الأنصاري تقول ما تشمل بعد شوي يجي يقول لا تشمل يقول ليش تقول ما تشمل حتي وأقول تشمل الثاني يقول مؤقتا يقول ده فالخلاصة إذن اتضح لحد الآن بعدين الرجل أن الدليل الأول لفتوى المشهور ماذا الاستصحاب هالترتيب أحط غزير الشيخ الأنصاري قد العبارة ما نرتب لك هذا الترتيب يا مولانا فالدليل الأول هو الاستصحاب يرد عليه أنه مثبت وردان المثبتية يرد عليه أنه ماذا يوجد للإجتهاد وهو قاعدة الحيلولة رد قاعدة الحيلولة نطبق العبارة لذلك يقول قدس سره ولا يحضر من آن شيخ الأنصاري يقول شو التقابس يقولوا من الاحتياطين في مسألة عدد الصلوات ما يقولون في نظير مقام ما شايف ولا يحضرون الآن بس ها الآن يقولون الإنسان يقولون بل عجالة اسم لأصحابنا بوجود الاحتياط في نظير المقام نظير المقام شنو هو مقام شنو هو ما لهذه الصلاة المرددة بل أن تكون عجرة فابتني وأكثر فارد نظير إلي السوم لي بوجود الأحساس ما شايف هل الذي شايف في نظيره مثل ما أدري مطلوب خمس دراهم يسد دراهم يسد البراء عن الزائد فارد نظير السوم لي بوجود الأحساس ما شايف فما الظاهر منهم إجراء البراءة أمثال مقام مثل في مسألة الدراهم نقطة من هنا شروع في توجيه أدلة كلام المشهور وهو وجود الأحساس في مقامه دليل أول هذا وربما يوجه الحكم يعني الحكم بوجوب القضاء من قبل الأصحاب هكذا يوجه بأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة صلاة رقم 11-12 فيترتب عليه وجوب القضاء من قبل الأصحاب إلا يخرج من هذا الأصحاب ياهو ليس الصلوات الذي عالمين أنه إلا الصلاة الذي علمنا أن يجادها إلا الصلاة الذي علمنا إلا في صلاة علم الإتيان به سبه بها بعد الله امشي في وقته صلاة الذي أعلم جهد أصحاب ليش صلاة الذي أشوف أصحاب يجري يقول ما جاي نقطة حضرة جنابة عندك شنو إشكالان هذا الإشكال الأول أنا مثبت ودعوى ترتب وجوب القضاء على صدق الفوز غير الثابت بالأصلي الذي ما يكون بالأصل الفرص ليش أن أنه موجود لازم عدد الإتيان بس الأصل موجود لا مجرد يقول القضاء ما نترتب على مجرد عدم الإتيان الذي عدم الإتيان ثابت بالأصل عدم الإتيان ثابت بالأصل لكن الفرص هو مترتب على وجود القضاء أنا ما ينظر بالأصحاب فصراع عدم الإتيان يقول هاي الدعوة ضمها إلى إسكوت ممنوعة لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أن المراد بالفوت مجرد التكملة. لماذا؟ كما بينا هذا المطلب في الفقه في كتاب الطهارة مثلا، في كتاب الصلاة مثلا، الشيخ حدد كتاب الصلاة مطلوع على نقطة. لو عدت إشكال بعد يلا بالعدل احكي. ايه عد قاعدة الحيلولة بين الاجتهاد المقدم على الاستصحاب. شوف جوابه. واما ما دل على ان الشك في اتيان الصلاة بعد وقتها. قلت لهم اعتبرت ماذا زرارة؟ حديث عن زرارة. واما ما دل على ان الشك في اتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به. طب هذا قد يدل انه ايضا مرتفع على انه مو لازم اجيب الصلاة، هذا يصير مقدم على استصحاب. جواب: فلا يشمل ما نحن فيه. ليش لا يشمل؟ انا بينت لك وجهه. مقصود الشيخ لا يشمل يعني شنو؟ يعني من باب على انه هذه الرواية تشمل صورة الشك في أصل الفوت، وأما صورة العلم بالفوت الشك في المقدار لا تشمل. ومقامنا للثاني. قلت هذا أنت شوف الأنصاري هيك يقول، لكن بعد شوية هو يبطل عن هذا الشيء، بعد شوية هو يبطل يقول هاي دعوة بلا دليل. انتهى الدليل الأول، انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني اعلاما على انه يجب الاحتياط ان نتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. هذا صحيح بنظرك ولا هذا الاستدلال بنظرك؟ هذا صحيح ومو صحيح الاستدلال، يكون انت تتوجه صحيح ومو صحيح حتى بعدين ماذا تتهم تقريب الاستدلال للقاعدة. الأول وهذا واحد شيبه مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن قاعدة شبه الاشتغال، شبه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. وأنا اشتغال يقيني بين من أقعد بي بين عشر عد اشتغال يقيني بالزائد على عشر ما عد اشتغال يقيني حتى أطبق القاعدة. من تفتيش يقولني ولا؟ فالآن راح أطبق ماذا؟ أبين الاستدلال بها القاعدة بشكل أريد أن أرفع هالإشكال. أنا أول قلت لك شنو الإشكال حتى تلتفت للتقريب. التقريب هذا أنا نقول بأنه وجود القضاء وإن كان بأمر جديد. مو أكو كلام أن وجود القضاء بنفس الأمر السابق، يبين بأمر جديد. بعضهم قال بالأمر السابق عن شنو؟ يعني نفس ذات الأمر الأولي اللي يصلي من الزوال إلى الغروب هو يستفاد من عدة ماذا؟ وجود القضاء. وبعضهم قال لا، يحتاج الى امر جديد، يقول عقب ناصات. فالان هيك نقول وان كان نحتاج الى دليل جديد، لكن مجيء هذا الدليل الجديد اللي شو يقول الدليل الجديد؟ عقب ناصات. شو استفاد من عده؟ ان امر صلوا من الزوال الى الغروب هذا في الحقيقة ينحل الى مطلوبين، مو الى مطلوب واحد، مطلوب. يعني كأن ما في استفاد انه صلوا من الزوال الى الغروب. اصل الصلاة مطلوب، اصل الصلاة مش وقت مش وقت مطلوبة، اصل الصلاة مش وقت مش وقت مطلوبة بعد ما لا تحديد. اصل الصلاة مطلوبة ما لا تحديد، هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني هو ان الصلاة مطلوبة ما بين الحدين، يعني بين الزوال والإرث. بس هذا شيء من المطلوب ثاني، وأما أصل الصلاة هي المطلوب الأول. فإذا من دليل اقضنا صح الذي هو الأمر الجديد، نستفيد أن أمر صلي ما بين الزوال والغروب يطلب منا ماذا؟ أصل الصلاة، أي واحد، ويطلب منا ماذا؟ كونها ما بين الحجين. فإذا اتضح ذلك، إذا فهمنا ذلك، يعني يصير عينين كأنما مثلنا، كأنما أشبه شيء بينا بوجود أداء الدين، بوجود أداء الدين. وجوب أداء الدين فوري ومو فوري، إذا طال فوري ومو فوري، فوري. لكن إذا واحد عسل فورية، أنا بنائي ولا ما أعطي فوري، بنائي ما أعطي فوري، يسقط أصل وجوب الأداء. يقول لا، هنا يوجد مطلوبان، أحد المطلوبين أصل الأداء، مطلوب الثاني ماذا؟ الفورية. فأنت شئ صيرت مولانا الفورية، أما الأمر الأول يقول لك أصل الأداء مطلوب في الثلث أجل. هنا موردهم كذلك، هنا نقول من دليل إقضي نستفيد أن أصل الصلاة مطلوبة، وكونها ما بين الحدين مطلوب ثاني. الآن أنا وراء مدة بعد مدة سنة أشوف كان أنا أنه مطلوب فلا ما مطلوب. المطلوب الثاني، المطلوب الثاني وهو ياهو صلي ما بين حدين، جزمان فقط، جزمان فقط، لأنه ماذا؟ طب ما بين حدين أنا خرج بعد انتهى الامر. كم سنة انا قاعد اشوف ان انا صلاة رقم دعيش معيش لطعيش 14 جايبة ولا؟ فالان ما اقدر اقدر اقدر اقدر اقدر حباب التائي ارسى ايضا سيرا من هو اليوم. المطلوب الثاني الان فبعد ما اقدر احقق مهو شي ولا، لكن المطلوب الاول اشوف ان انتفلت وما انتفلت. المطلوب الثاني فيا ان انتفل انا وما انتفل، بالتالي الآن ما أقدر أن تصله بعد الجهل. لكن يبقى المطلوب الأول، طلب الأول، إذا أنا ما منتبه يظل ماذا؟ أصل الصلاة، يلاحقني، يلاحقني. فأنا أشكر أنه منتبه وما منتبه، ونطبق قاعدة الاشتغال يقيني يستوى الصلاة بالله، ونقول بأصل الصلاة حتما يجب اشتغال. ما أدري فرغت بنتي بس قاعدة الاشتغال على من أطبقها؟ على المطلوب الأول وعلى المطلوب الثاني. المطلوب الثاني قلت أنا استقبت جزما، لأن ما بين حدين أنا ما أقدر أجلس ما بين حدين. لا يبقى المطلوب الأول، أصل الصلاة يمكن أجيبها، بس أشك أنه جاي الصلاة حتى ساقط وما جاي الصلاة، فأطبق قاعدة الاشتغال يقيني يستوى الصلاة بنتي على المطلوب الأول. فأقول حتما هالشيء أطبق، حتما كان لي أمر يقول ائتي بأصل الصلاة، لكن الأمر الثاني مالي، المطلوب الثاني مالي، يشغل بي لا تدير لبال لا تجيبه، لا الكلام على الأول. وأنا أشككم أشك أتوت بالصلاة وما جبت الصلاة، فهذا شك في امتثال الأمر بعد اليقين بمن؟ بوجوده. شك في الفراغ بعد اليقين ديما بالاشتغال، يعني هذا يصير اشبه شيء ديما نقول بما اذا شكيت في داخل وقت يوم صلاة الظهر في داخل وقت شكيت جايبها وما جايبها، قعدت اشتغال يقين فراغ تقدر تطبقها ما تقدر تطبقها، تقدر تطبقها تقول اول ما اذن معذن اشتغال يقين اكو اشك الفرغ بنتي ولا أطبق. فالآن ما في شيء بعد ما جعلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بعد ما دلنا هذه الحال إلى مطلوبة ولو بقرينة ماذا؟ اقتنافا. مطلوب الأول أصل الصلاة، مطلوب الثاني كونه ما بين الحدين. يبقى الطلب الأول، مطلوب الأول أصل الصلاة، ائت بأصل الصلاة. أشوف كان أنه من تفل أو ما متر حتما توجه إليه، فالرغة تمشي من حده أو لا. أطبق قاعدة الاشتغال اليقيني والسبع الفراغي اليقيني، بس هذا الحكي كله بيتصنع لنا. إذا قلنا أمر صلي ينحل علما إلى هذين، إيه مبني على هذا، على أن نستفيد، على أنه يوجد أمران، أمر بأصل الصلاة وأمر ماذا؟ إذا مشكلة بكونة الوقت. فأنا أقول الأمر الثاني ما له شغل فيه، سواء من تفل أو ما من تفل، أنا ما أقول من تفل. يبقى الأمر الأول أطبق عليه قاعدة ماذا؟ الاشتغال والاستصحاب يجي تمشي الدنيا. أقول هذا الأمر كان استصحاب أنت ما تمشي، سقط لو ما سقط استصحاب بقائه. فهم استصحاب يمشي عليه وهم ناس ماذا؟ لذلك جواب إن شاء الله تيجي. أفضل من قاعدة الاحتياط عن قاعدة الاشتغال يقين 90 فراغ يقين. إذا في طبقت التي على القاعدة فتوضيح وأن يتنجي. إن القضاء وإن كان بأمر جديد، أفرض بأمر جديد، مثل ما نقول هو محتاج لأمر جديد، هو نفسه أمر ثاني لا يستفاد من عنده، أن يجيب أصل الصلاة ويجيب هنا دعنا بين حده. إذا قلنا أصل يستفاد خد تنحل المشكلة، والنفسه يشوف الجديد. وإذا قلنا لا محتاج لأمر جديد، يقول وإن كان بأمر جديد، إلا أن ذلك يعني الأمر الجديد فاسس عن استمرار مطلوبية الصلاة. أصل الصلاة مطلوبة من عند في وقتها إلى شكل، بعد نبدل إلى وقت معين إلى أن أموت، بعد التالي أصل إسلام موجود إلى آخر زمان. توكل المصل، تمكن من المصل. غاية الأمر كان هذا على سبيل تعدد المطلوب، نحن الصلاة مطلوبة من أول زوال إلى من عموده، هذا مطلوب على سبيل تعدد المطلوب. يعني سعر سبيل تعدد المطلوب يعني مطلوبا بأن يكون كل المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا. كل المشترك عن سبيل أصل الصلاة، يقول المشترك بين الصلاة في الوقت صلاة خارجة، أصل الصلاة مطلوبة وأصل الثاني. وكان إتيانه في الوقت، إتيان بالعمل في الوقت مطلوبا آخر كما هذا جميع نظير من مثل أداء الجنس مطلوب أصل الرب مطلوب، وكان ثورا مطلوب ثان أو رب السلام على العلوات أصل الرب مطلوب، وكان ثورا مطلوب. كما أن أداء الدين ورب السلام واجب في أول أوقات الإنسان، يعني ثورا فإذا في أول أوقات الإنسان ماذا يمكنك ماذا رحب نقول يسقط عنه ويسقط يسقط يسقط عسل الإسلام مفهول. ولو لم يفعل عن ذا اقتربنا ما فعلوا عصر في ثورية نقول يسقط، لأنه أمر الثوري بالثورية فقط بالأصل، أما الأمر الأول موجود. ولو لم يفعل ففي الآن الثاني وهكذا، يعني ففي الثالث وفي الرابع فأصل المطلوب لا تسقط ثورية ماذا تعطيه، أما أصل الإسلام فهذا هذا موجود طلب بأصل الإسلام. فكان يرد يتحول يطبق، كان يرد يطبق. إذا قلنا أصل الصلاة مطلوبة في الطلب الأول، وحينئذ فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمة عن ذلك الكل، ذلك الكل شنو؟ وهو وجود الصلاة ما بين الحدين. فإذا شك في براءة ذمته بعد الوقت، فإذا شكيت بعد الوقت في أنه براءة ذمته من هذا أصل الطلب الأول ولا مطلب أصل الإسلام، فمقتضى اشتغال يقيني للأمر الأول أصل، فمقتضى حسن العقل باقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية بس أطبق عليهم على الأمر الأول. لكن يا مولانا نرجع أقول وجود الإسلام جمع عالم يصير مثلنا، فما لو شك في البراءة قبل خروج الوقت يعني إذا في داخل الوقت شكيت أنه يقوم صلاة الظهر ولا ما هي، لما رسلت في داخل الوقت أقول يقينا أمرك يرجع لي، هل أنا أشوف فرقة فيها لا أطبق قاعدة الاشتغال يقينا تعبر أغسل أنا أهم أجل. وكما للشك في أداء الدين الفوري أداء وما أداء يعني تطبق قاعدة الاشتغال إذا حاس ما أنا كنت مطلوب أن يكون آجي، هل أنا أجيت وأطبق قاعدة الاشتغال؟ أنا لم أطبق قاعدة الاشتغال. إذا ما لك حق تقول أنت يا أيها الطالب، فلا يقال ان الطلبة في الزمان الاولي يعني في داخل الوقت هذا اشتفع من افتران دفاع الثاني في الصفر من كان مسلم عنده في الصلاة داخل الوقت هذا اشتفع وجود في الزمان الثاني مشكوك فيه، يعني هذا قد واحد يقول قاعدة الاشتغال ما يمكن تطبيقه نهار انا قاعدة الاشتغال ما يمكن تطبيقه وجود الصلاة في داخل الوقت فعلا مستفع لطول الأصيان لأن داخل الوقت بعد ما وجود القضاء مسكوكم أنفسكم أن يتوجع إليه وجود القضاء وما ترجع ما أدري أن إذا جاب داخل الوقت ترجع إليه وجود القضاء إذا ما جاب داخل الوقت ما ترجع إليه ماذا نسيه لا فشوف في توجه وجود القضاء وعدم توجهه وهذا حسنت لك جوه لأن دلنا على أنه هو الأمر الأول ينحل إلى أمرين، إلى أمر بأصل الأشياء وأمر بكون ماذا في داخل الوقت، فمن تبقى على الاشتغال من ناحية الأمر الأول. فلا يقال أن الطلبة في الزمان الأول قد ارتفع بالأصيان ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه. وكذلك جواب السلام ما تقدر تقول على أنه قاعة الاشتغال ما يمكن تطبيقه. مثلا لو فرض على انه انسان شك ان جاوب الثوراني ولا واحد اذا طبق بعض ما ادري انا جاوبت بك على الكريستيان وما بدئ بك وما بدئ ففي مثل هذه الحالة هنا بعد ما اجد قديرة وجود السلام الثوري رد السلام الثوري قد جاز من سقط لان الثوري بعد حصلت عنه ما مستفت وأصل ماذا جواب يجيب جواب بعد ذلك أشك فيه هذا كلام يعني نقول على أنه ماذا ليس ليس نقول أنت مطلوب عدت ماذا أمرين أصل جواب وكان فوري مطلوب ثاني فأصل فوري يفتح أصل أمر أي خباقي يصير في نوعين طبق بعد الاشتغال والحاصل خلاصة أن التكليف المتعدد بالمطلق والمقيد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق. والحاصل من أول أن التكليف متعدد بالمطلق المقيد بالمطلق المقيد عن شنو؟ حسب الصلاة حسب المطلق. وكونة الوقت هذا بالمقيد. لا ينافي هل تبدأ تجي استصحاب؟ هل تبدأ تجي قاعة الاشتغال؟ لكن بالحاصل تكليفها. مطلوب الأول مثل سيع مولانا. حاصل الأمر الأول أشك أن التفلت ولا استفاد او اطبق قاعدة الاشتغال لذلك الرجال يجيب بالنسبة الى المطلق يعني اصل الاسلام طلب باصل الاسلام فاذا تلا يكون المقام نظرة للبراءة هذا ولا تم الانصار شوف الشيخ الانصاري ماذا يجيب بثلاثة اجوبة عن الاستصحاب وعن قاعدة الاشتغال عن كل الوجهين كيف اجوب يجاوب الجواب الأول يقول لو فرض أن الأصحاب مستندين صدق إلى هذا الوجه هو الأصحاب أو قاعة الاشتغال مستندين وما مستندين أنت جاوب عليه راح أجاوب عليه صدق مستندين وما مستندين كلام مستقل هذا بنفسه شنو الجواب عليه يقول لو مستندين راح أجاوب جواب لك مستدين وما مستدين من أثر الجواب الأول هذا أنه إن تجعل وجود القضاء من المستفاد من المستفاد من مو من أمر جديد وإنما مستفاد من نفسه والأمر الأول يعني الأمر الأول من يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل مستفاد من عدة أن أصل الصلاة في داخل الوقت مطلوبة وفي خارج الوقت يعني طبعا ما طويل، يعني راح يصير طلب واحد أصيل موجود مستمر من داخل الوقت إلى الوقت فلا زمان الموت يكتب عبد الله إلا أن تفلح إلا أن تفلح. فيجيب القضاء بعد مين يستفاد؟ مو بأمر جديد، يستفاد مين؟ من الأمر الأول. يقول لك هذا مين تجيبه؟ إذا كان هذا الشيء مش نصيب كلامك صحيح، لكن هذا مين تجيبه؟ فيمكن لقائل أن يقول استفاد الدين أنا استفيد إيه؟ استفدت من استفدت ويأتي إيه استفدت من إيدوس من أقضي ما صار من دليل وجود القضاء أقضي ما صار استفدت على أني آمر ذات صلي من أول ماذا مستمع إلى استمرارية طلب الأول قلت يا واش وكما يمكن هذا شنكت أن أمر صلي أقل صلي بلوك الشمس إلى غسق الليل فقط مختص بينا فقط مختص بينا ما بين ما تطلب بأصل. وأما الإسلام بالصلاة خارج الوقت هذا واجب بوجود جديد ثامن من أقضي ما فات، يعني أقضي ما فات يثبت وجود يمكن ولا أنا يستيد الاحتمال. إذا إجى هذا الاحتمال أنا يستيد، لأن إذا عديت ثاني أنت ما تقدر تجزم عن ذات الأمر الأول أمر واحد حتى تطبق الاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني. أنا أقول على أنه يمكن أنه أقل الصلاة يدل على وجود واحد مو طلبه مطلوبين طلبين حتى بنا عليك فرق طلب واحد مطلوبين فرق طلب متعلق بمطلوب واحد وهو ياهو فلا ما بين الحفلة خلاص بعد خارج الوقت وجود ماكو طلب ماكو أبدا بل يحصل وجود جديد شرح شرح وجود جديد ثاني من بواسطة أفضل ما فاتحه وعندنا قرينه على انه وجود ثاني عندنا قرينه قرينه اسعد شنو هي قرينه يقضي ما فات حتى يقضي بما متعلق الايام اللي بتعلق به شنو وموضوع صوت ما فات اما اهنا قرينه متعلق عقل الصلاه لدنوك الشمس اصل ما بين الشمس اصل واختلاف عنوان الموضوع فلا تعدد الحكم والوجود يوصي ولا ممكن الوجود الواحد له موضوعان ممكن فمتى ما تعدد الموضوع ما تعدد الموضوع ولا أقيم الصلاة بما نتعلق ذات الوجود عنوان الصلاة ذات الصلاة اقضي بما نتعلق عنوان ما صار وهذا غير ذاته وتغير الموضوع دليل على تغير هذا مو بس احتمال شيخ الانصاري يعني سوى هذا الاحتمال وصل الى درجة ماذا الظهور الظاهر الادلة من شأن وجود ثاني اصلا يعني هذا هم ينافي ما تقدم منه في كتاب والذي هو الشيخ الأنصاري في كتاب قال بأن الفوز عنوان المتخذ أيام الدار في كتاب ما سبق السجاح فالآن ماذا يظهر من عدة غيره يعني هيك سوى واضح فهذا فرد منافات لعله ماذا أنت الفوز عدة شنو هي عدم الإتيان هيك بعد معناه ولا يعني هيك السلام ائتي بالصلاة ذات الدليل الأول أقم الصلاة يعني ائتي بالصلاة هذا شو يقول؟ إن لم تأتي ماذا؟ بالصلاة هكي المعنى يؤمن وانين بعد بالتالي إن لم تأتي وتأتي بعد المؤمن وانين متغايرين بعد ما رأي شيء والمقصود على هذا الأساس أنه الشيخ رحمة الله عليه يقول مو بعيد من ذلك أدلة هي يستفاد تعدد الموضوع لازم تعدد الموضوع تعدد الحكم إذا الحكم متعدد وجودين أسود من هي عزيز لا الاستصحاب يمشي ولا قاعدة الفراغ ولا قاعدة الاشتغال. إذا قلنا يجوز ليش؟ يلا احكي يجوز أنت توصل فرد نصاب بعد ما تقدر تحكي. يلا طبق الاستصحاب شلون؟ فأقول أول ما أذن المؤذن كان عندي وجود فشكا امتثلت أنا حتى سقط وما امتثلت فأستصحب أنه باقي. أقول لك إيه أنت باقي إيه باقي باقي إلى أمطار الغروب بعد باقي بعد باقي جاز ما سقط لأن قلنا هذا الوجود محدد دائما بين الزوال والغروب. وأما وجود القضائي وهذا أمر جديد أنتش حدث يا ما حدث أشوفي أصل حديث. إذا أنا جايد فلا رقم بعش يصنعيش أشوف جايد وما جايد فقد حدث أمر أصل. إذا جايد فلا ما حدث أشوفي أصل حديث أشوفي أصل الإمام هذا في ذلك تحدث الإلاء. أنا مرعب يقين بحدوث يا أخو أمر صل في داخل الوقت لا تقين حدث. وذاك لما انصار الغروب جزما سقط لو سقط بسبب انتثالي لو سقط احتمال ماذا ما ادري انا جايب له ماذا لو بسبب ماذا اصلا يعني نازل بالتالي سقط فما عنده اصل. الامر الذي جدار في وقت امر قضاء اصل في اصل حديث كوني في اصل هذا وهكذا قاعدة اشتغال بعد نسجل ممكن اجل ليش؟ لأن قاعد الاشتغال تطبقه بلحاظ الاشتغال اليقين يسوع الفراغ اليقين بلحاظ أقم الصلاة لدروس الشمس إلى غسق الليل لا تجاز من سقط الآن وبلحاظ هالأمر الجديد اقل ماذا أشك في أصل حدوث اشتغال يقين فإذا على هذا الأساس لا يمكن جريان لم استصحاب ولا لذلك يقول هذا ولكن من انفاق ضعف هذا التوجيه ليس من استناد الاصحاب اليه ليس من الاصحاب من ذلك من اصحاب استندوا الى هذا الوجه اصحاب لمن زال يد القضاء الاكثر المشكوك من ذلك استندوا الى الاصحاب او قاعده الاشتغال لكن لو استندوا يرث هذه الاجوبه. اما اولا فلان من المستمع نابودك محتمى وصلنا الى درس الظهور بل الظاهر على القول بكون القضائي بامر جديد يعني نحتاج الى اقوماتات من مثل عمزة نحتاج الى اقضي خلق من الاداء والقضاء تثبيتا مظاهرا للاخر خلق واحد تثبيت تثبيت مظاهر اخر امر ادائي عز متعلق بالاداء امر قضائي متعلق بالقضاء مو امر واحد كما انت بتسوي من اقتنافات يسوي امر واحد الى استمرارية انا انزلت فهو من قبيل بالتالي التغيير وجود الشيء ووجود تدارس فيه بعد وقت من هذا القبيل من قبيل وجود الشيء هاي واحد هذا فرد وجود هذا فرد وجود وبعد وبعد هذا وجود ثاني يا وجود هاي يا يا يا يا يا وجود هذا وجود ثاني نحن وجود ثاني آخر وجود التدارس تدارس عن طبق بعد ما يتوي فيه هذا وجود تدارس ثاني هذا وجود ثاني هذا وجودان مو أنه وجود واحد والذي يدل على أنه يوجد عندنا وجودان يكشف عن ذلك ماذا نفس الأدلة راجعنا أمر بالأداء متعلق بنفس بذات الصلاة أمر القضاء متعلق بعنوان الصلاة اختلاف الموضوع دليل على اختلاف الحكم كما يكشف عن ذلك تعلق أمر الأداء بنفس الفعل أقل الصلاة متعلق بنفس وأمر القضاء بما يتعلق به يعني بالفعل لكن بنفس الفعل يقول ما ما ما اسم موصول ما اسم من يرجع ما اسم موصول يرسل هذا لكن هو قيد بالفعل بوصف الفعل وعمر القضاء به يحضر الصلاة بالفعل وهو السلام ما صار ما انتهت لكن ما عنوانه فاختلاف الموضوع ايضا عن اختلاف الحكم ويؤيده وما يؤيد ان يحكم الافعال وجودا افعال بعض ما دل على ان بعض الروايات اللي دل على ان لكل من الفرائض بدلا كل فريضه كل واجب له بدل الا فرض فيما على بدل المهم ولاية لأهل البيت صلوات الله عليهم مع الفضل لذلك على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضاء بدل هو قضاء عدل ولاية أقول شاهدنا شهر الثاني تشاهد إني هذا الثاني تشاهد إني تقدر تطلع الثاني تشاهد إني ولا أخذ الظلم لأنه دل على أن لكل من الفرائض بدل وهو القضاء على توجيه الذي انت صرت بدل معنى لان الامر الاول وبدا امر واحد يقول الامر الاول يقول عسى اتين بالصلاه في وقت في خارج الوقت بدل بعد وجوده لا محدد هذا اصل الامر الاول بوقت معين ويوقف حتى يجي بدل لا عسى ذاك من اول يقول في الصلاه بعد ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه سنه سنتين عشر سنين 100 سنه بدل بعد ما يقول هو امر واحد بعد يوم الثمن بدل بعد ما يقول انا ما اصلح فالتفت جيدا لا من باب الامر بالكل والامر بفرد خاص اقول هاي لا من باب الامر بالكل والامر بفرد خاص منهو عطف عليهم عطف عليهم عطف عطف على قوله يقول فلان من المحتمل بل الظاهر على القلب كون القضاء بامر جديد شوف عطف على هذا كون عطف على كون هاي قلنا اللي بيها فسر حقه الظاهر على قلبك من قدر انا فيه كون كل من الاداء الى الخط تسليفا مغايرا مغاير ثاني لا من باب لا من باب مؤنه فارس تسليف اصوله لكن هذا التسليف الواحد ينقل اين الى الامر باصل الاسلام والامر بمن والامر بمن بكون داخل الوقت كما هو راجبي يعني من بابي مو من بابي اللي استحضر الجنابة السيف شرط السيف لا من باب الامر بالكل والامر بفرق خاص بس احنا هذا مو شاهدنا بهذا كقوله صم وصم يوم الخميس او الامر بالكل والامر بتعجيله فرد السلام وقضاء الدين نصير رد السلام وقضاء الدين شنش اكل نقول هكي نقول اكو امر واحد لكن هذا الامر الواحد هو في الحقيقة امر ماذا باصل الدين بعد اداء الدين وامر بكون على سبيل فوري يقول الله طمنا من هذا القبيل لا من هذا القبيل لا من قبيل امر بالكل والامر بفرصة لا من هذا الامر بالكل والامر بفرصة منه من قبيل من صار تقول لي صار وصل يا مصر صار هذا امر بالكل وصل يوم الخميس امر دون من بالفرد اذا واحد اجد الاسلام يا شيخ وصل يوم الخميس هذا هنا الاول امر بالكل والثاني امر دون من بالفرد اذا مقام هنا مقام ولا مقام من وقتي الامر بالكل والامر بتعجيله مثل رد السلام امر اصل كل البرد اصل وبالتعجيل هم ناس اصل او مثل قضائد من هو هذا الكبير نحن نقول فيه مثل امر بالكل اذا سيتم امر بالكل يعني أفرق الثاني هو استفاجي فيكون ساعة أمر بالكل ما هو دي اتفاق أمر بالكل والثاني أمر بالفرد أو أمر بالكل والثاني أمر بالتعجيل بالتالي أمر بالكل ما موجود إذا ما موجود أمر بالكل أصل الإسلام لا استصحابي بالتكنيك لا قاعدة الاشتغال فنجرى لقاعدة الاشتغال أو استصحابي وأما ثاني نرجو إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.